بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأنا الحديث عنه في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي اللقاء الأخير الذي جمعني بكم كنت أتكلم عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وذكرت الأدلة التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقبلها كان قد ساق أدلة في إثبات العلو وفي إثبات الاستواء، ووقفنا عند إثبات تنزيل القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى. ويتفضل أخي الحبيب وفقه الله تعالى بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. هذه الآيات التي قرأها أخوكم تتكلم عن تنزيل القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى. والتنزيل في لغة العرب وعند العقلاء ما كان من أعلى إلى أسفل. التنزيل مصدر من نزل ينزل تنزيلا، يقال نزل الشيء ينزله تنزيلا، ويراد به نقل الشيء من أعلى إلى أسفل. فأصل التنزيل الهبوط من أعلى إلى أسفل. والآية الأولى التي قرأها أخي حفظه الله تعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ذكر الله تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم من عنده سبحانه وتعالى. والإنزال أتى في كتاب الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام: قسم مقيد بأن الله تبارك وتعالى أنزله من عنده، كما في هذه الآية التي قرأها أخي وفي الآيات الأخرى التي تلتها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قل نزله روح القدس من ربك. فهذا مقيد بأن الله تبارك وتعالى أنزله من عنده. وهناك قسم آخر مقيد بأن الله تبارك وتعالى أنزله من السماء، وكل ما علانا فهو سماء، كما في قوله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وفي قوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وهناك قسم ثالث ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن المكان الذي نزل منه ليس محددا. القسم الثالث ذكر التنزيل في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن المكان الذي نزل منه ليس محددا، كقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وفي قوله تبارك وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فما المراد بالإنزال في القسم الثالث؟ فهمنا بأن الإنزال في القسم الأول من عند الله تبارك وتعالى، والثاني من السماء. أما الثالث فهو أيضا بمعنى الإنزال، فإن النزول معناه معلوم في اللغة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في موضع آخر، يقول: ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف، وهذا هو اللائق بالقرآن، فإنه نزل بلغة العرب، ولا تعرف العرب نزولا إلا بهذا المعنى، أي أنه من أعلى إلى أسفل. إذن ما المراد بالإنزال في قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد، وفي قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج؟ زاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الأمر توضيحا فقال: وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد، والحديد يخلق في المعادن، أخبر أنه أنزل الحديد، وهذه لم تنزل من السماء، فإن الحديد إنما يخلق في المعادن، والمعادن إنما تكون في الجبال، فالحديد ينزله الله تبارك وتعالى من معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم. أما في قوله تبارك وتعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول شيخ الإسلام: وهذا مما أشكل أيضا، قال: ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف، فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتها، أمهاتها تكون واقفة وتنزل الأنعام من بطون أمهاتها، كذلك تنزل من أصلاب آبائها وتأتي بطون أمهاتها. وذكر مثلا قال: يقال للرجل قد أنزل الماء، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب، إما وقت الجماع وإما بالاحتلام. قال: فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور الإناث؟ وهذا دليل كما قال رحمه الله تعالى على أن الإنزال باق على معناه في اللغة. وبنحو قوله قال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، كذلك هو نفس اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي المملكة السابق. نأتي الآن إلى الآية الكريمة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، لو أن ولدي الفاضل قد أعاد قراءتها حفظه الله تعالى. وهذا كتاب أنزلناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نعم، هذه الآية أوردها مع بقية الآيات بعدما تكلم رحمه الله تعالى فيما سبق عن صفة العلو وعن إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن القرآن من كلام الله تعالى. هنا شرع يسوق الآيات التي أخبر الله تعالى فيها أن القرآن منزل من عند الله، وفيه دليل على أن القرآن من كلامه تبارك وتعالى. منزل من عند الله، فيه إشارة إلى أية صفة مرت معنا سابقا، صفة العلو، وأنه من عند الله من كلامه تبارك وتعالى، ففيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن القرآن الكريم من كلام الله عز وجل. أما الآية التي قرأها أخي وهي قول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا اسم إشارة، وهو في محل رفع مبتدأ. أين خبره؟ كتاب، هذا كتاب. ما معنى كتاب؟ كتاب أي مكتوب، والقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. فالقرآن الكريم كتاب مكتوب. أنزلناه مبارك، هذا الكتاب موصوف هنا بصفتين: الصفة الأولى الإنزال، والصفة الثانية كثرة البركة. فهو منزل ومبارك، فأنزلناه صفة أولى ومبارك صفة ثانية، لكن قدمت صفة الإنزال على صفة مبارك، لأن المشركين ينكرون أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. أما مبارك أي كثير البركة، والبركة هي الخير الكثير، فتأملوا في كثرة خير القرآن وفي بركته، في كثرة ما اشتمل عليه من المنافع في الدنيا والآخرة. فهو شفاء لما في الصدور، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والشاهد في قول الله تبارك وتعالى أنزلناه، وهو دليل على أنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى، على أن القرآن الكريم كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين. الآية الثانية حفظك الله تعالى. أحسن الله إليكم. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه الآية فيها إخبار عن عظمة القرآن، وأنه كتاب عزيز تخشع له القلوب، تقشعر له الجلود، تلين له الأفئدة. والجبل من أقسى ما يكون، الحجارة التي منها تتكون الجبال هي مضرب المثل في القساوة، أليس كذلك؟ ربنا تبارك وتعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالحجارة مضرب المثل في القساوة. لو نزل القرآن الكريم على جبل وفيه الحجارة وهو قاس، لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل لو نزل عليه القرآن صار ذليلا، تصدع وانفلق. وفي هذا دليل على أن للجبل إحساسا، لأنه يخشع ويتصدع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد كما في الصحيحين، قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. إذن عنده إحساس، عنده شعور. فكيف يليق بكم أنتم أيها البشر، يا من فهمتم عن الله أمره وقرأتم كتابه وتدبرتم آياته، ألا تلين قلوبكم وألا تخشع جلودكم عند سماعكم لكلام ربكم وعند تلاوتكم لآياته؟ فلو رأينا قلوبنا لا تتأثر بالقرآن فعلينا أن نتهم أنفسنا، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن القرآن لو أنزل على جبل لتصدع، فكيف على قلوب بني آدم؟ والشاهد من هذه الآية كما في التي قبلها أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأنه من كلامه سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أحسنت، بارك الله فيك. وإذا بدلنا آية مكان آية، أي إذا جعلنا آية مكان آية، في هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى النسخ. فالنسخ مذكور في قول ربنا تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله تبارك وتعالى إذا نسخ آية جعل بدلها آية أخرى، سواء نسخها لفظا أو نسخها حكما. والله أعلم بما ينزل، هذه جملة اعتراضية. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، الجملة هنا اعتراضية، يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى فيها بأن تبديله للآية ونسخه لها ليس سفها وليس عبثا، بل هو صادر عن حكمة بالغة وعن علم بما يصلح للخلق. فيبدل آية مكان آية لعلمه سبحانه أن ذلك أصلح للخلق وأنفع لهم. وفي هذا الإخبار فائدة أخرى، هي أن هذا التبديل الذي وقع ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الله تبارك وتعالى. والله تعالى أنزل القرآن بعلمه وبدل آية مكان آية بعلمه، وليس منك أيها الرسول، إذ ليس لك أن تبدل من تلقاء نفسك. وقد أخبره الله تبارك وتعالى عن ذلك في موضع آخر بقوله له: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يجيبهم عن كلامهم أنه لا يبدل من عند نفسه، وإنما التبديل من الله تبارك وتعالى. فالذي يبدل آية مكان آية سواء لفظ الآية أو حكمها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أي قال المشركون لرسولنا صلى الله عليه وسلم: أنت كذاب تتقول على الله تبارك وتعالى، جئتنا بآية أمس وبدلتها اليوم، فزعمت أنه أمرك بشيء ثم تزعم الآن أنه أمرك بخلافه. لكن هذا القول الذي يقولونه إزاء إتيانه بآية مكان آية صادر عن جهلهم، وهو قول يدل على سفاهتهم. ولو أمعنوا النظر لعلموا علم اليقين أن الذي يأتي بآية مكان آية هو الله تبارك وتعالى، الذي يفعل ذلك لحكمة بالغة وعلم شامل بما يصلح لعباده. ولهذا قال: بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون. وبل هنا للإضراب الإبطالي، لأن بل تأتي إما أن تأتي للإضراب الانتقالي أو تأتي للإضراب الإبطالي. فالإضراب الإبطالي فيه إبطال لما تقدم من قول المشركين بل أكثرهم لا يعلمون، والمعنى لست مفتريا علينا يا محمد، لكن أكثرهم لا يعلمون، ولو كانوا يعقلون وكانوا من ذوي العلم لعلموا أن تبديل آية مكان آية دليل على صدقك في دعواك أن القرآن كلام الله رب العالمين، وأنه الذي يبدل لا أنت، لعلمه بما يصلح لعباده، ولو انكشف الغطاء لهم لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج الرفق بهم. الآية التي بعدها، قل نزله روح القدس. أحسن الله عليكم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهي آية تالية للآية التي قبلها، لكن فيها التنزيل أيضا، لذلك طلبت من أخي الحبيب وفقه الله تعالى أن يعيد قراءتها. والله تبارك وتعالى هو الذي نزل القرآن، قل نزله أي القرآن روح القدس، وهو جبريل عليه السلام، والقدس أي الطهر، والمعنى نزله الروح المطهر. وصف جبرائيل عليه السلام بذلك لطهارته من الخيانة، فهو رسول أمين يبلغ ما أمره ربه تبارك وتعالى بتبليغه. من ربك أي نزل القرآن من عند الله تعالى، فابتداء تنزيله من عند الله سبحانه، ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن من الله تعالى بدأ، فهو كلامه سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، بالحق في محل نصب على الحال، أي متصفا بكونه حقا، متصفا بكونه حقا. وبالحق إما أن يكون وصفا للنازل أو يكون وصفا للمنزول به، فالقرآن الكريم حق ونزوله حق وما جاء فيه حق، فلذلك إن كان وصفا للنازل فمعناه أن نزوله حق وليس بكذب، وإن كان وصفا للمنزول به فمعناه أن ما جاء فيه فهو حق، وكلاهما مراد. فالقرآن حق من عند الله تبارك وتعالى، وهو نازل بالحق، كما قال سبحانه في آية أخرى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. في قوله تعالى: ليثبت الذين آمنوا، أي يثبتهم على الإيمان، فالمؤمن إذا عرف الناسخ والمنسوخ وأدرك ما في النسخ من المصالح وقال كل من عند الله تعالى، ثبت على الإيمان وعلى الهدى واليقين. قوله: وهدى وبشرى للمسلمين، معطوفان على محل ليثبت، أي تثبيتا للمؤمنين وهداية للمؤمنين وبشرى للمؤمنين. فالله تبارك وتعالى يهدي بهذا القرآن للتي هي أقوم، كما أخبر سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الهدى بالقرآن، والله تبارك وتعالى جعل القرآن تثبيتا للمؤمنين وهداية لهم وبشرى لهم. ما هي البشرى؟ البشرى ما يعطاه المبشر، والبشارة مأخوذة من البشرة، فالإنسان إذا بشر ظهر أثر البشارة على وجهه، تتغير بشرة وجهه. الآية التي بعدها: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. في قوله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون، قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم، ولم يقل سبحانه: ولقد علمنا. ما السبب؟ لماذا استخدم المضارع الذي يدل على الحال والاستقبال ولم يستخدم الماضي؟ فالله تبارك وتعالى قد علم، لكنه قال هنا ولقد نعلم. ما السبب؟ قال المفسرون: لأن هذا القول من الكفار يتجدد ويتكرر، فكان التعبير بالمضارع أولى من التعبير بالماضي، لأنه لو قال لقد علمنا لتبادر إلى أذهان بعض الناس أن المراد أننا علمنا أنهم قالوا ذلك سابقا، لا أنهم يستمرون عليه. وسبب نزول هذه الآية أيها الأبناء أن قريشا قالت إن هذا القرآن الذي يأتي به محمد ليس من عند ربه، وإنما هو من شخص درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية، ثم أخذ يعلم محمدا ويقص عليه ما فيها من قصص الأولين. ومحمد أمي لا يستطيع أن يأتي بهذه القصص من أخبار السابقين، بل وجد بشر يعلمه ثم أتى ليقول لنا هذا من عند الله. هذا قول المشركين، هذه حكاية ما ادعاه هؤلاء المشركون. ادعوا أن القرآن الكريم كلام بشر علم الرسول هذا القرآن، وقد أبطل الله تبارك وتعالى افتراءهم هذا بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ما معنى يلحدون؟ أي يميلون إليه ويزعمون أنه علمك يا محمد. وسماه الله تبارك وتعالى إلحادا لأنه ميل عن الصواب وابتعاد عن الحق إلى الباطل. والأعجمي هو الذي لا يفصح بالكلام وإن كان عربيا. انتبهوا أيها الأبناء إلى الفرق بين الأعجمي والعجمي. الأعجمي من؟ الذي لا يفصح بالكلام ولو كان عربيا. أما العجمي بدون الهمزة فهو المنسوب إلى العجم وإن كان يتكلم العربية بفصاحة. هذا الفرق بين الأعجمي والعجمي. فهذا الكلام الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه كلام رب العالمين، كلام قد بلغ الغاية في الفصاحة والبيان والبلاغة، والله تبارك وتعالى قد تحدى به البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور مثله، أو يأتوا بسورة مثله، فعجزوا كلهم. فإذا كان هؤلاء الفصحاء لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله، كيف لمن هو لا يكاد يبين ولا يفصح باللغة العربية أن يأتي بهذا القرآن الكريم؟ قال تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لا يفصح بالكلام العربي ولا يحسنه. وأما القرآن الكريم فإن الله تبارك وتعالى قال فيه: وهذا لسان عربي مبين، بين في نفسه مبين لغيره، ذو بلاغة وبيان، وهو أفصح الكلام. فكيف يأتي هذا الكلام الفصيح البليغ من هذا الرجل الأعجمي الذي لسانه لا يفصح بالكلام؟ وأنتم يا معشر المشركين رغم ما وصلتم إليه من بلاغة وفصاحة قد عجزتم عن معارضته أو معارضة سورة من مثله. والشاهد من هذه الآيات التي قرأها أخي حفظه الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل والله أعلم بما ينزل، قل نزله روح القدس من ربك، وهذا لسان عربي مبين. الآيات التي تلاها أخي وفقه الله تعالى، كل هذه الآيات تدل على أن القرآن الكريم كلام رب العالمين وأنه منزل من عنده. وفي هذه الآيات أيضا إثبات لصفتين: صفة العلو للعلي الأعلى سبحانه وتعالى، فالقرآن منزل من عنده، والله تبارك وتعالى فوق عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، والإنزال لا يكون إلا من أعلى. ونحن إذا علمنا أن هذا القرآن كلام ربنا وأن الذي تكلم به هو ربنا، أوجب ذلك علينا أن نعظم هذا القرآن وأن نحترمه وأن نمتثل ما جاء فيه من الأوامر وأن نترك ما أتى فيه من المنهيات والزواجر، وأن نصدق بكل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، فهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه أجمعين. هذا الموضوع الأول الذي تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو تنزيل الكتاب من عند الله تبارك وتعالى. أما الموضوع الثاني أيها الحبيب، بارك الله فيك، تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. الآيات التي قرأها أخوكم حفظه الله تعالى في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، والناس في رؤية الله تعالى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. منهم من بالغ في إثبات الرؤية حتى أثبتها في الدنيا فقال بوقوعها في الدنيا يقظة لا مناما، كالصوفية وأذنابهم. ومنهم من نفى الرؤية مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا يقظة ممكنة لكنها غير واقعة، وقد علقت الدنيا وقد علقت الرؤية في الدنيا على ممكن، وكل ما علق على ممكن فهو ممكن. وموسى الكليم صلى الله عليه وسلم حين سألها لم يسأل ربه شيئا مستحيلا عندما قال رب أرني أنظر إليك، لكنها لا تقع في الدنيا، لذلك قال الله تبارك وتعالى له لن تراني، ولم يقل له إني لا أرى. فمن ادعى أنه رأى الله تبارك وتعالى في الدنيا يقظة فقد زعم أنه أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب آخر، يقول قد ثبت بنص القرآن أن موسى عليه السلام قيل له لن تراني، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فمن قال، والكلام لشيخ الإسلام، فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى، من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. يقول في موضع آخر كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. والخلاف قد وقع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ والخلاف الحاصل هو بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير الأئمة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة المسلمين. أما الرؤيا التي وقعت له صلى الله عليه وسلم فهي رؤيا منام، فيمكن أن تقع يرى العبد ربه في المنام، وتكون الرؤيا حسب إيمان الرائي كما نبه شيخ الإسلام في موضع آخر، لكنها ليست هي الرؤيا الحقيقية التي ستكون في الجنة لأهل الجنة، وإنما هي مثل يضرب. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما يراه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمهما أري من الصور في المنام فليست هي الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا رحمه الله أن أحوال الرؤيا تختلف بحسب حال الرائي، فكل من كان أصلح وأقرب إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها. وأنتم تعلمون حفظكم الله وبارك فيكم أن معاذا رضي الله تعالى عنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام. ولا شك أن كتاب ابن رجب رحمه الله تعالى اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى قد مر معكم أو قرأتموه، وهذا في الرؤية المنامية. أما رؤية الرب تبارك وتعالى في الدنيا عيانا فلا، وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. أخرج يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح، يقول: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. أما بالنسبة للرؤية التي حصلت له صلى الله عليه وسلم فقد سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ قال: نور أنى أراه، أي كيف أراه وحجابه النور، رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر. والله تبارك وتعالى حجابه النور، قد احتجب به عن خلقه كما قال: أعلم الخلق به رسولنا صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فرؤية الله تعالى وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لكنها وقعت بحجاب، لذلك قال: رأيت نورا. ولما سئلت الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك، أخبرت أنه لا أحد يرى الله في الدنيا، لأن رؤية الله تبارك وتعالى أعلى نعيم لأهل الجنة، أعلى نعيم للمؤمنين، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة. قد ادخرها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في دار كرامته يوم القيامة، وهي داخلة فيما أعده الله تبارك وتعالى لعباده في الجنة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذخرى بلها ما أطلعتم عليه. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أما هذه الرؤية التي يدعيها بعض الناس لربهم، أعني الرؤية المنامية، فهي في حال صدقها تختلف، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تختلف بحسب صلاحهم وحسب حالهم. وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه، ولا يكون الأمر كذلك، فإن الشيطان قد يخيل له ويوهمه ذلك. روي أن الشيطان تخيل لمن؟ لعبد القادر الجيلاني، فرآه على عرش فوق الماء وقال له: أنا ربك، قد أسقطت عنك التكاليف. فقال الشيخ عبد القادر: اخسأ عدو الله. فعلم أنه الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى قال لأفضل خلقه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت، أي اعبد ربك حتى تموت. فإذا كان أفضل الناس الذي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم بعبادة ربه حتى يموت، فما بالك بمن دونه في الفضل صلى الله عليه وسلم. والآيات التي ساقها المؤلف في هذا الموضع، والتي قرأ أخي حفظه الله تعالى بعضها، كلها تتحدث عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. لو بدأنا أيها الحبيب بالآية الأولى وفقك الله تعالى. أحسن الله عليكم وخوره. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه، وجوه من؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي وجوه من؟ وجوه المؤمنين. وجوه المؤمنين إذا دخلوا الجنة يومئذ، أي يوم القيامة، لأن الحديث عن يوم القيامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة، أي في الآخرة. فالكلام عن يوم القيامة. ناظرة من النضارة، والنضارة هي البهاء، هي الجمال، هي الحسن، فهي ناعمة مضيئة مشرقة غضة. وسبب ذلك أنها نظرت إلى وجه ربها تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الميمية: ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. وهنا فائدة متعلقة بهذه الآية أذكرها لأبنائي وفقهم الله تعالى، هي أن النظر له معاني، تعرف هذه المعاني بحسب صلاته وتعديه بنفسه، كما ذكر أهل اللغة: إن اتصل النظر بفي أريد به التفكر والاعتبار، كما في قوله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وإن تعدى النظر بنفسه كان المراد به الإمهال والانتظار، كما في قوله سبحانه وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. هنا تعدى بنفسه ليس بفي ولا بإلى، أي أمهلون انتظرون. أما إن اتصل النظر بإلى فإن المراد به المعاينة بالأبصار، ومنه هذه الآية التي قرأها أخي حفظه الله تعالى، وهي قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها تنظر إلى وجه ربها تبارك وتعالى في الجنة بأبصارها. وممن فسرها بذلك حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتلميذه عكرمة مولى بن عباس والحسن البصري، وهو قول كل مفسر من أهل السنة. كل مفسر فسر الآية بأنها النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. وقد تواترت الأحاديث الصحيحة في إثبات هذه الرؤية، رواها من الصحابة أكثر من 40 صحابيا، رؤية الله تعالى في الآخرة أكثر من 40 صحابيا، كلها أخبرت أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة بأبصارهم، وأجمع على ذلك الصحابة الكرام والتابعون وتابعوهم بإحسان. والشاهد من الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، الآية التي بعدها. أحسن الله عليكم. وقوله: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، أي على السرر الجميلة، على السرر المزينة بالفرش الحسان ينظرون. لم يذكر المنظور إليه، فهو عام في كل ما يتنعمون بالنظر إليه، لكن ما هو أعظم ذلك وأجله وأنعمه؟ النظر إلى الله تبارك وتعالى، لقول ربنا تبارك وتعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تأملوا في سياق هذه الآية، ألا يشبه سياق الآية التي قبلها: وجوه يومئذ ناظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه، وأعظم ذلك النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى. أما الكفار فقد تقدم في الآيات التي سبقت هذه الآية على الأرائك ينظرون، سبقتها آيات قول ربنا تبارك وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الكفار محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى، فإنهم لا يرون الله تبارك وتعالى. والشاهد من هذه الآية التي قرأها ولد الحبيب حفظه الله تعالى كالشاهد من الآية التي قبلها، وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، الآية الثالثة. أحسن الله إليكم. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، لأهل الإحسان. من أهل الإحسان؟ أهل الإحسان هم الذين يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات ويجتهدون في وجوه البر وفي أعمال الخير حتى يستوفوا من ذلك الشيء الوفير. فالمحسن يعبد الله كأنه يراه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستحق هذه الدرجة عمل على أن الله يراقبه وأن الله يطلع على أعماله، فهو يستحضر هذه المشاهدة أن الله يراه حتى يكون أدعى إلى فعل الخيرات والمسارعة في الطاعات والكف عن المحرمات. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين خبر مقدم، الحسنى مبتدأ مؤخر، أي الحسنى للذين أحسنوا. ما هي الحسنى؟ الحسنى هي الجنة. ما هي الزيادة؟ الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. من فسرها بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وزاد في رواية ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن هذا تفسير رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى. وممن فسرها بهذا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه الزيادة أيها الأبناء زيادة على نعيم الجنة. الجنة كلها نعيم، لكن النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى زيادة على نعيم الجنة، لكنه ليس من جنس نعيم الجنة، لأن النعيم الذي في الجنة أنهار وثمار وفواكه وأزواج مطهرة وغير ذلك. أما النظر إلى وجه ربنا تبارك وتعالى فهو نعيم قلب. لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه، بل ولا يدانيه. تبيض الوجوه والرضا عنهم، إدخالهم الجنة، إن جاءهم من النار، كان منتهى أمل أهل الجنة. فهم لا يتخيلون شيئا، فلا يتخيلون وجود شيء أفضل من هذا. ولكن الله الكريم الذي لا تنتهي أفضاله يزيدهم على نعمائه العميمة وفوق آلائه الجسيمة شيئا لم يعطوا مثله أبدا، وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا ذلك، وأن يجعلنا ممن يراه في الجنة، إنه جواد كريم. والشاهد من هذه الآية كما قلت في الآيتين اللتين سبقتها إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. الآية الأخيرة أو الرابعة، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم لمن؟ مؤمنين. للمؤمنين، للمتقين. اقرأوا إن شئتم الآيات التي قبل هذه الآية: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من أنواع النعيم، ولدينا مزيد، لدينا زيادة على ذلك النعيم كله. ما هي؟ النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ممن فسر هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنس بن مالك، وأبي بن كعب، وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والشاهد من هذه الآية ومن الآيات التي قبلها إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وأن هذه الرؤية أعظم نعيم ينالونه. وهذا معتقد الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى وعلماء المسلمين. أما المخالفون نسأل الله السلامة فقد اعتمدوا على فهومهم وتركوا فهم السلف الصالحين، فنفوا هذا النعيم وخالفوا كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين وإجماع سلف الأمة الصالحين. وعلى رأس هؤلاء كما قلت لكم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والخوارج، استدلوا بأدلة نقلية تصلح لمن أثبت الرؤية، منها قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فزعموا أن في الآية دليلا على نفي الرؤية، وزعموا أن الحجب هو انتفاء الرؤية. ومنها قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني. زعموا أن لن تفيد التأبيد، فادعوا أن الله تبارك وتعالى لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة على حد زعمهم. ومنها قول الله تبارك وتعالى مخبرا عن نفسه: لا تدركه الأبصار، فقالوا: نفي الإدراك دليل على نفي الرؤية، أي لا تراه الأبصار. وأول قول ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا: أي منتظرة لثواب ربها. ولما كانوا جميعا ينفون علو الله تبارك وتعالى على خلقه ويقولون ليس لله جهة معينة والرؤية تستلزم الجهة، قالوا: فإذا كانت الجهة مستحيلة فالرؤية مستحيلة. هذه أدلتهم بإيجاز. أنا أريد أن أرد عليها، لكن لا أدري هل يتسع الوقت لذلك أو تريدون أن أرجئها إلى الأسبوع القادم. الآن طيب، ما من دليل استدل به نفاة الرؤية إلا وهو دليل عليهم وليس دليلا لهم. لو بدأنا باستدلالهم بقول ربنا تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، نحن نقول هذا دليل على إثبات الرؤية. لماذا؟ لأن الإدراك قدر زائد على الرؤية، والمنفي في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، هو القدر الزائد، والإدراك هو الإحاطة والشمول، والرؤية غير الإدراك. إذن الرؤية ممكنة لكن الإدراك غير ممكن. فالله تبارك وتعالى يرى، لكنه لعظمته سبحانه وتعالى لا يدرك ولا يحاط به. وقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فالإدراك الإحاطة. وحين نقول بأن الله تبارك وتعالى لا يدرك، فإننا نعني أنه لا يحاط به لكنه يرى ولا يدرك. وقد دل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. انتبهتم إلى هذه الآية؟ فلما تراءى الجمعان، تراءى تفاعل، وقعت الرؤية من الجمعين، فكل جمع رأى الجمع الآخر، رآه من بعيد. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. فنفى الإدراك مع وقوع الرؤية. هذا دليل على أي شيء؟ على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية. الإدراك والرؤية قد يوجد أحدهما مع الآخر، وهذا بالنسبة للمخلوق، لكن ربنا تبارك وتعالى يرى لكنه لا يدرك، كما أنه يعلم لكن لا يحاط به علما سبحانه وتعالى، يرى لكن لا يدرك، ويعلم ولا يحاط به علما. أعطيكم مثال: الشمس التي فوقنا والقمر الذي فوقنا، نحن نراه إذا كان ليس دون الشمس سحاب وليس دون القمر سحاب وكان بدرا، فإنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر وأخبرهم عن رؤيتهم لربهم، قال إنكم ترونه كذلك. أنا أعطيكم دليلا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. تشبيه لأي شيء؟ للرؤية بالرؤية، ليس المرئي بالمرئي، وإنما الرؤية بالرؤية. الآن ترون الشمس، هل تحيطون بها؟ الشمس عظيمة، أعظم من الأرض التي نحن عليها، فنحن نراها لكن لا نحيط بها، وهي خلق من خلق الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعظم من كل شيء، كما قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. والله تعالى يرى لكنه لا يدرك. والآية ساقها ربنا تبارك وتعالى في سياق التمدح، يمدح نفسه لا تدركه الأبصار، يمدح نفسه تبارك وتعالى. فهل يمدح نفسه بنفي الصفة عن نفسه؟ الجواب لا، وإنما كما تعلمون إنما يمدح تبارك وتعالى بالصفات الثبوتية وبالصفات النفي التي فيها إثبات ضدها. النفي ليس النفي المجرد، بل النفي الذي فيه إثبات ضده، وقد مر معنا هذا سابقا لعل الأبناء يذكرون وفقهم الله تعالى، عندما تكلمت عن نفي السنة والنوم قلت إنه يتضمن كمال القيومية، فنفى عن نفسه الموت يتضمن كمال الحياة، نفى اللغوب والإعياء يتضمن كمال القدرة، نفى الشريك والصاحبة يتضمن كمال الربوبية والقهر والألوهية، نفى الأكل والشرب يتضمن كمال صمديته وغناه عن خلقه سبحانه وتعالى. لهذا لم يتمدح ربنا تبارك وتعالى بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل في صفاته بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. أما استدلالهم بقول ربنا تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكلام عمن كما قدمت لأبنائي قبل قليل؟ عن الكفار. الله تبارك وتعالى يخبر عن الكفار أنهم يوم القيامة محجوبون عن رؤيته، لا ينظرون إليه سبحانه وتعالى. فهذا الدليل دليل على الإثبات وليس دليلا على النفي، لأن الله تبارك وتعالى يعاقب الكفار يوم القيامة ويحجبهم عن رؤيته، ويثيب المؤمنين يوم القيامة برؤيتهم له. فهو قد نفى الرؤية عن الكفار ولم ينفها عن بقية الناس. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جاءته رقعة من الصعيد رسالة فيها سؤال: ما تقول في قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لما أنحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. لما حجب هؤلاء في السخط الكفار كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ قال: لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، فقال: كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الآية دليل لإثبات الرؤية وليست دليلا لهم كما ادعوا. أما استدلالهم بقول ربنا تبارك وتعالى لكليمه موسى صلى الله عليه وسلم: لن تراني، وزعمهم أن لن تفيد التأبيد، فهذا استدلال فاسد مردود عليهم من وجوه كثيرة، سأذكر لكم بعضها فقط حتى لا أطيل عليكم. أولا، لن لا تفيد التأبيد باعتراف أهل اللغة، ومنهم ابن مالك صاحب الألفية. ماذا يقول في الألفية؟ يقول: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. إذن لن لا تفيد التأبيد. ثانيا، لو كانت لن تفيد التأبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها. الله تبارك وتعالى ذكر ما قال ابن يعقوب لما ضيعوا موسى عليه السلام وضيعوا الابن الآخر، قال لإخوته: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن الآن علقت بأي شيء؟ بأمر ممكن، جاز تحديد الفعل بعدها: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فحدد الفعل بحتى، وعلق النفي بإذن الأب له، فدل على أنها لا تفيد التأبيد. لو كانت لن تفيد التأبيد لما تمنى أهل النار الموت وهم فيها. الله تبارك وتعالى ذكر عن اليهود والنصارى أنهم لن يتمنوه أبدا، أي الموت، كما قال في سورة البقرة: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ومع ذلك ماذا قالوا في جهنم؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. تمنوا الموت أو لا؟ تمنوه، فدل على أن لن لا تفيد التأبيد. هؤلاء قرأوا أول الآية ولم يتموها، قرأوا قول الله تعالى: لن تراني، ولم يكملوا: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. في التتمة هذه دليل على إنفاذ الرؤية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، قال: فإن استقر مكانه. واستقرار الجبل أمر ممكن، لكن الجبل وهو عظيم لما تجلى له ربه جعله دكا، مع قوته وصلابته لم يثبت للتجلي في هذه الدار بل اندكا، فما بالك بالبشر الذين خلقوا من ضعف أو ضعف، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف أو خلقكم من ضعف. لم نرى ربنا تبارك وتعالى في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. أنا أعطيكم مثالا: الشمس لو حدق الرائي في شعاعها هل يستطيع أن يبقى محدقا في شعاعها؟ يضعف عن رؤيتها. هل لامتناع في ذات المرء أو لعجز الرائي؟ ليس لامتناع في المرء، وإنما لعجز الرائي. أما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يكمل قوى الآدميين حتى يطيق الرؤية، فطاقة البشر في الآخرة تحتمل الرؤية، لأن تعلق الروح بالبدن في الآخرة تعلق تام، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لما أخبر عن تعلقات الروح بالبدن، وذكر أنها كم نوع؟ ذكر أنها خمس أنواع. موسى عليه السلام كان أعلم الناس بربه، أليس كذلك؟ لو كان يعلم أن الرؤية مستحيلة هل طلبها من الله تبارك وتعالى؟ لا يظن بموسى عليه السلام وهو نبي معصوم أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. حين طلب موسى صلى الله عليه وسلم من ربه الرؤية، الله لم ينكر عليه سؤاله، ولم يعاتبه كما فعل مع نبيه نوح عليه السلام حين طلب من ربه إن جاء ولده، عاتبه قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لو كانت رؤية الله محالا لعاتب الله موسى وأنكر عليه، وإنما قال الله تبارك وتعالى لموسى: لن تراني. وهنا أيضا أمر، الله تعالى قال لموسى: لن تراني، ولم يقل له: إني لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، أو إني لست بمرئي. ضرب العلماء مثلا قال: لو أنك وضعت في كمك حجرا فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه. ما هو الجواب الصحيح؟ أن تقول له: لن أطعمك، أو تقول: إنه لا يؤكل؟ الحجر، لو كان في كمك حجر ورآه رجل فقال: أطعمني، ظنه طعاما، ما هو الجواب الصحيح؟ أن تقول: لن أطعمك، أو تقول: إنه لا يؤكل؟ أن تقول: إنه لا يؤكل. الله عز وجل ما قال لموسى: إني لا أرى، وإنما قال له: لن تراني. فرؤيته تبارك وتعالى ممكنة، لكنها في الدنيا لا تقع، وإنما تقع في الآخرة. آخر شيء قرأته أيها الحبيب وهذا الباب في كتاب الله كثير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. قول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي النصوص التي أوردها رحمه الله تعالى من الكتاب، وأنتم رأيتم وفقكم الله تعالى في هذا اللقاء وفي اللقاءات السابقة كلها أدلة من أين؟ من كتاب الله تعالى. لم يذكر دليلا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: الأدلة على إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى في كتاب الله تعالى كثيرة، وإنما أورد قدرا يسيرا منها. أورد شيخ الإسلام رحمه الله قدرا يسيرا منها. قال: ومن تدبر القرآن، نعم، ومن تدبر القرآن، قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فمن تفكر في آيات القرآن، من تدبرها، اتضح له سبيل الهدى، تبين له طريق الصواب. والآن بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى في الفصول السابقة من الأدلة التي من الكتاب على إثبات الأسماء والصفات، فإنه سيردفها في الفصول اللاحقة ببعض الأحاديث الدالة على ذلك، لأن الاعتماد في باب الاعتقاد وفي غيره من أبواب الدين إنما يكون على كتاب ربنا تبارك وتعالى وعلى ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه العلى، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.